السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع استكمال تلك السلسلة المباركة من تفسير النداءات الإلهية والتي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم، والتي بلغت 89 نداء. وموعدنا اليوم مع النداء 42 حسب ترتيب المصحف الشريف، وهو في سورة المائدة الآية رقم 105. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. قيل في هذه الآية هي الوحيدة التي جمعت بين الناسخ والمنسوخ، فالناسخ فيها قوله تعالى إذا اهتديتم، والمنسوخ قوله تعالى عليكم أنفسكم، إذ من اهتدى لا يضره من ضل، ولا تتم الهداية إلا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقالت العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعين متى رجي القبول والتغيير، فإن كان هناك عدم رجاء فلا يجب الأمر والنهي، وكذا يسقط إذا خاف ضررا يلحقه لا يقوى عليه أو يلحق غيره من المسلمين. هذه الآية قد يعني فيها بعض تلتبس على بعض الناس في أنه بعض الناس يفهمون هذه الآية أنه لا يأمر أحد أحدا بمعروف أو لا ينهاه عن منكر، لكن معنى الآية خلاف ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه عن الحرام فلا يضره من ضل بعد إذا عمل بما أمرته. وهكذا قال مقاتل ابن حيان. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، عليكم أنفسكم هذا يسمى نصب على الإغراء. وقوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس فيها أو في هذه الآية ليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. وقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فكما ذكرنا هذه الآية ليست دليلا على عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن المقصود بها أن الإنسان يهتم بطاعة ربه في خاصة نفسه ويبتعد عن المحرمات. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تلا الحسن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فقال الحسن: الحمد لله بها والحمد لله عليها، ما كان مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا وإلى جنبه منافق يكره عمله. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط المستقيم، فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل عن الصراط المستقيم ولم يهتدي إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه. ولا يدل هذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما، فإنه لا يتم هذا إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، إذا كان العبد عاجزا عن إنكار المنكر بيده وبلسانه وأنكره بقلبه، فإنه لا يضره ضلال ذلك. لكن من لوازم هذا الأمر في هذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وطاعة ربنا تبارك وتعالى. ومن ضمن هذه الطاعة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يضركم من ضل، يعني إذا اهتديتم. وفي قوله تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا، أي مآلكم إليه يوم القيامة واجتماعكم بين يدي الله تعالى فينبئكم بما كنتم تعملون من خير أو شر. فهذا نداء عظيم من ربنا تبارك وتعالى، يأمر فيه العبد أن يلزم خاصة نفسه للطاعة، ولا يضره من ضل من الناس، لكن عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله في ميزان الحسنات يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.